لي صاحبا عزت عليه الليالي، راح تراكني في متاهة ووجاع. لي صاحبا عزت عليه الليالي، راح تراكني في متاهة ووجاع. راح تناسى بالظما شين حالي، وزر خفوقي يطلب الوصل لا جاع. لي صاحبا عزت عليه الليالي، راح تراكني في متاهة ووجاع. كم ليلة مرت ودمعي لالي، من حر جمر داخل الصدر ملتا. لاني خوي النوم وعز تالي، كيف اتهنى بنومتي والوفا ضاع. لي صاحبا عزت عليه الليالي، راح تراكني في متاهة ووجاع. ليته جرى له بالهوى ما جرى لي، يمكن يحس بحرقة الخل لا باع. من كثر ما سمي حبيبي حلالي، سر الهوى بين المحبين قد ذاع. برحل وخلي صورتي مع خيالي، وطوي سنة ذكراه فيني لياشاع. دم الزمن كاتب علي ارتحالي، بطيع وقت ما ضحك لي ولا طاع.